صوب الأجارة من التبليغ جائز، لأن من منع استدل بحديث أبي هريرة نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة، واستدل بما جاء في بعض الطرق من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا، هذه الزيادة شاذة، والمحفوظ في الحديث نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة. والصواب من قول أهل العلم في معنى هذا خبر أنه العينة، وهذا اللي نصر ابن تيمية ونصر ابن القيم ونصر جماعة من المحققين، فعلى هذا لا بأس بإبرام عقدين وثلاث عقود في عقد واحد، فالأجارة منتهي بالتملك جائز. وإن كنت أنا عرضت عليه فكرة أنه يصير البيع المنتهي بسداد المبلغ، وهذا مفروض يسمى بيعا منتهي، لأن بدليل لو كان أجارا وانتهت المدة من حقي أن أخرجك، أنت استأجرت بيتي لمدة 5 سنوات انتهت المدة قد تخرج، لكنه ما يستطيعون إخراجه، إذا انتهت المدة ملزمون بالبيع إذا أردت توفية المبلغ، ما صار أجارا في هذه الصورة، صار وأجار هي أجار في صورة عقد بيع في الحقيقة، لأنه لو كان أجارا حقيقيا كان انتزع الملكية، ما يستطيع نزع الملكية أبدا، لأنه مشروط علي أن يبيع، ولكن هم يريدون التخلص من قضية البيع، لأن الناس تعرف اليوم الذمم قلت، فلو أنا سمي بيعا وقد اشترى واستطاع سداد المبلغ ملزمون بأخذ السيارة أو سداد المبلغ، إذا باع السيارة ما تسوي شيئا والمال ما يغطي قيمة التكاليف يحصل ضرر عليه، فمن هذا الباب ألغوا مسمى البيع فسموا أجارا منتهيا، بحيث معنى لو ما أتى ما مضى حسب عليه بالأجار، والسيارة تكون من ملكنا ما نحتاج لبيعها ولا نحتاج لتورط، لأن سجلنا في اسمه وغير ذلك نتورط فيه، وإذا بعناه كيف نعطي المبلغ الذي يسوي، قد ما استوفى المبلغ حق من حقوقه، فهو سمى أجار لحفظ المال، فذاك الصورة الأجار الممتلك على هذا الوجه جائزة.